حديث صحيح مع الإجماع أيضا، لكن الذهب ما ورد فيه من تحديد المصاب من أحاديث فهي فيها ضعف، هذا في الذهب خاصة. لكننا لدينا دليل، أقوى دليل في الأدلة كلها، وهو الإجماع. حكى الإجماع أيضا ابن المنذر وغيره، وكفى بالإمام الشافعي رحمه الله ثقة إذا قال لا أعلم فيه خلافا. فنصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال هو ميزان المعول عليه، هو ميزان أهل مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه النووي وغيره: الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. والفرق بين المكيال والميزان أن الميزان على كتلة الشيء، والمكيال على حجم الشيء. فقد تجد مثلا هذا وهذا، هذين الشيئين لو وضعناهما في المكيال هذا يكون أكبر، لكن ربما لو وضعناهما في الميزان فقد يكون هذا أكثر وزنا، أثقل وزنا. فالميزان على كتلة الشيء، والمكيال على هيئة الشيء. ولذلك المكيال إناء توضع فيه صاع، يوضع فيه الحبوب. أما الميزان فهو تحديد الكتلة ووازن، له وازنة معينة، فهو على حقيقة كتلة الشيء وثقله. قال: ونصاب الذهب 20 مثقالا. عرفنا أن الدليل على هذا هو الإجماع، وهذا هو نص كلام الإمام الشافعي حيث قال: ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ 20 مثقالا، فإذا بلغ 20 مثقالا فبها الزكاة. لاحظوا قول حتى يبلغ 20 مثقالا، هذا منطوقة، ما مفهومه؟ إذا نقص عنها ليس فيه زكاة، لكن ما زاد عنها. في نرجع قليلا إلى مسألة نصاب الإبل. من أين نصاب الإبل؟ من أين يبدأ؟ 5 من الإبل، فيها 6 من الإبل. ما زاد النصاب، هذا يسمى وقص. لاحظوا الوقص فقط في بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. أما الذهب والفضة وسيأتينا الآن الحبوب والثمار، لا وقص فيها لها، فقط معرفة بداية النصاب. لو نقص عنها قليلا ليس فيه زكاة، لا تجب فيه الزكاة. لكن لو زاد الآن النصاب 20 مثقال، لو بلغ عنده 21 مثقال، هل فيه زكاة؟ هل فيه ربع عشرها فقط؟ نقول ما تجب حتى يبلغ 40؟ لا، ما زاد عن 20 ففيه ربع عشر. إذن النصاب، نصاب الذهب 20 مثقال، هذه بداية النصاب. ما زاد عنها بحسابي، كيف بحسابي؟ 20 مثقال هذه كم الواجب فيها؟ ربع العشر، مهما كان ربع العشر مهما كان. لاحظوا الآن مثقال، وتجدون في كتب الشافعية كم يبلغ، ويقولون المتفق عليه عندهم، ونجد أن الفقهاء يقولون أن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، بمعنى أنه كان معروف معهود حتى انتفى أتت الموازين المعاصرة. يقولون المثقال عبارة عن وزن 72 حبة شعير متوسط بقشرها، 22 بقشرها، هذا هو المثقال. يهمنا الآن في هذا الوقت كم يساوي في الأوزان المعاصرة. المثقال الآن قد يكون من الصعوبة أن نجد في كل مكان، لكن أصبحت الموازين المعاصرة هي الفيصل في هذا الأمر. فالـ20 مثقال المرادة في في هذا في تحديد مصاب الذهب تساوي 85 جرام تقريبا، هذا عليه الأشهر أنها 85 جرام. فإذا بلغ الذهب 85 جرام ففيه ربع عشره. كيف نستخرج الزكاة في 85 جرام؟ نقسمها على كم؟ نقسمها على 40. قد يقول قائل نقسمها على 10 ثم نقسم الناتج على 4، لكن أسهل منها تقسمها على 40. فالآن نقول النصاب كم؟ 85 جرام. طيب 86 جرام هل فيها زكاة؟ فيها زكاة. وكيف كم الواجب فيها؟ نقسمها على 40. لاحظتم الذهب وكذلك الكلام هذا بالفضة ليس فيه نقص، ما زاد عن هل 85 جرام من 85 فما فوق ففيها ربع عشرة. لكن 84 جرام هل فيها زكاة؟ عند الشافعي ليس فيها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب. لكن وهذا نصاب الذهب، أي الذهب أنواع؟ فيه تبر، فيه مصور، فيه على هيئة أشكال هندسية، على هيئة حلي، هذا ماذا؟ جميع أنواع الذهب الذي تجب فيه الزكاة، سواء كان مصورا أو على شكل هيئات معينة أو كان على شكل سبائك ذهبية أو جنيهات أو عملات أو تحف، أيا كان فالذهب الذي تجب فيه الزكاة زكاته إذا بلغ 85 جرام ففيه ربع العشر. قال وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال. لماذا قال نصف مثقال؟ لأنه العشرين كم عشرها؟ اثنين، وربعها نصف، أليس كذلك؟ وعرفنا الآن أن أكثر المعاصرة والذي عليه المعاصرون أن النصاب كم يبلغ؟ 85 جرام. طيب الآن الورق النقدي وهم يقولون أن الأثمان تجب فيها الزكاة، فالورق النقدي أيضا تجب فيه الزكاة، لكن كيف نعرف هذا الورق هل هو من مادة تجب فيها الزكاة؟ إذا كيف نعرف زكاته؟ وهذه مسألة مهمة جدا جدا في هذا العصر. أو حتى الحسابات البنكية مثلا، الآن سيأتي وقت تختفي فيه هذه الأوراق وتبغى لغة أرقام، كيف نعرف زكاتها؟ تقيم بقيمة الذهب. فالخمس والثمانين جرام هذه المعيار النصاب، نعرف كم تبلغ قيمتها في السوق. فإذا توفر عندك من المال المكنوس الذي حال عليه الحول، لاحظوا الآن الرواتب هذه قد يأخذ راتب أكثر لكنه لا يحول عليها الحول، فبالتالي لا يتوفر فيها الشرط. لكن لو كان له حساب أو عنده مال وفيه ما يساوي قيمة 85 من الذهب بعد تمام الحول، إذا تم عليها الحول وهي مكنوزة وكانت قيمتها تساوي 85 جرام في ذاك اليوم الذي كملت فيه حولا، عندئذ يجب فيها ربع عشرها. قال وفيما زاد بحسابه، أي ولو كان شيئا يسيرا. قال ونصاب الورق 100 درهم. الورق من مراد به؟ الفضة. والورق أيضا أتى بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، والأقية 40 درهم، فخمسة أواق تساوي 100 درهم. إذن نصاب الفضة 100 درهم وفيها ربع العشر، قال وهو 5 دراهم للحديث، ليس فيما دون 5 أواق من الذهب من الفضة من الورق صدقة. والآن نصاب الفضة أيضا، نصاب الفضة في هذا العصر يقول الفقهاء المعاصرون أن نصاب الفضة يساوي 595 جرام، 50 وخمسة وتسعين جرام، 5 9 5، هذا هو نصاب الفضة، وفيه ربع العشر. فإذا بلغت الفضة 595 جرام وحال عليها الحول وهي مكنوزة ففيها ربع عشرها، وما زاد فبحسابه مثل الذهب، بمعنى أنه لا وقص فيها. وأيضا صاب الفضة، صاب الفضة دليله من السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقل من الورق صدقة، وكذلك الإجماع أجمع عليه الفقهاء. لكن الذهب والفضة، الآن رجل عنده 80 جرام من الذهب و500 جرام من الفضة، لو فصلناهما وكنزهما مع بعضهما، هل يقال أنهما يضمان إلى بعض؟ كل واحد منهما لا تجب فيها الزكاة، أليس كذلك؟ 80 جرام هل تجب فيها الزكاة من الذهب؟ و500 جرام من الفضة هل تجب فيها الزكاة؟ لماذا؟ لأنها لم تبلغ نصاب. فهل يضم الذهب إلى الفضة ليكمل بهما بعضهما ويزكيهما؟ عند الشافعية لا يضم أي صنف إلى صنف آخر مغاير عنه، لكن في الصنف الواحد يضم الجيد إلى الردي والمكسر مع الصحيح. لاحظ الصنف الواحد يضمهم، أما الصنف ذهب لا يضم ذهب مع فضة. إذن هذا في الذهب والفضة. طيب الآن ما توجد معادن أغلى من الذهب، قيمتها أغلى من الذهب، مثل بعض المعادن الآن الألماس والأحجار الكريمة وكذلك بعض أنواع اللؤلؤ، هذه تكون أغلى من الذهب، فهل تجب فيها الزكاة؟ عند الشافعية لا تجب الزكاة فيها، ولا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضة فقط. والذهب والفضة هما رؤوس تثمن بهم الأموال وتقوم بهم المتلفات، أما ما عداه ويحتاجهما أكثر الناس، أما ما عداهما فهو حقيقة في حكم النادر، أو يقولون معد للاستعمال وليس للتبادل. لكن لو هذه الأحجار وهذه الألماس أعدت للبيع والشراء، هل فيها زكاة؟ تكون زكاة ماذا؟ هي في مسألة أخرى، عروض التجارة تشمل كل شيء. ثم بعد ذا قال، ثم ذكر مسألة يكثر الخلاف فيها الآن في هذا العصر، وهي مسألة الحلي. قال: ولا تجب في الحلي المباح زكاة. أولا قولها الحلي، وهو الذهب والفضة التي صنعت على شكل أساور أو على شكل قلائد أو على شكل على هيئة ما يلبسه النساء أو ما يلبسه الرجال أيضا للتدين، فهذه الحلي التي صيغت وصنعت على هيئة للتدين قال: ولا تجب في الحلي المباح. هل هناك حلي غير مباح؟ الذهب للرجال، وكذلك ما يصنع إذا صنعت منه أصنام أو صنعت منه أشياء أخرى. فهنا المراد بالحلي المباح هو ما تلبسه النساء، لكن هل هناك حلي مباح للرجال من الذهب والفضة؟ هل يباح لهم شيء من الفضة؟ ماذا يباح للرجل من الفضة؟ الخاتم. وأيضا يباح له شيء من الذهب، السن، وكذلك الأنف. لو أراد أن يقوم أبو القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أصيب أنفه وقطع في بعض الغزوات، قال: اتخذ أنفا من ذهب. فإذا كان الحلي تلبسه النساء أو ما يباح للرجال فلبسه الرجال فهذا لا زكاة فيه على الصحيح. المسألة فيها خلاف عند الشافعية، لكن الصحيح والمذهب عند الشافعية أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال المباح إذا كان أعد للاستعمال المباح. لكن هذا الحلي إذا كانت تملكه امرأة فيباح لها استعمالها، ليس كذلك؟ لكنها لا تريده للاستعمال، بل تريد أن تكنزه حتى يرتفع سعر الذهب ثم تبيعه، فهل فيه زكاة؟ في هذه الحال فيه الزكاة، لأن القصد منه الكنز وليس الاستعمال. فالضابط عند الشافعية في الحلي أن يكون مباحا معدا للاستعمال المباح. لكن لو اتخذ الرجل سلسالة أو اتخذ إسوارة من ذهب، هل فيها زكاة؟ تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا واستعماله لها لا يعفيه من الزكاة لأنه محرم. فلو لم يزكي عليه إثمان، إثم الاستعمال وإثم ترك الزكاة. ثم قال فصل: ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق. نصاب الزروع واللحظ الفرق بين الزروع والثمار. فالزروع هذه عند الشافعية لا تجب الزكاة إلا في نوعين من الزروع، وهي لا تجب في الثمار، في الثمار إلا في نوعين، وهي التمر والزبيب، والزروع وهي هذه النباتات الموسمية كالأرز والقمح والشعير وما في حكمها. لكن شرطه وضابطه عند الشافعية أن يكون مما يزرعه الآدميون مما يقتات ويدخر. لاحظوا، إذا كان لا يقتات ولا يدخر لا زكاة فيه، وبالتالي الخضروات بأشكالها كالقثة والخيار والطماطم وهذه الأنواع لا زكاة فيها لأنها لا تقتات ولا تدخر. وعرفنا فيما مضى أن المراد بالادخار أن تبقى صالحة بنفسها أكثر السلف. لكن الحفظ الآن في الثلاجات هل هو ادخار؟ ليس ادخارا. وبالتالي وأيضا هذا هو النص الذي ذكره أبو شجاع رحمه الله، هو نص كلام الإمام الشافعي. ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: ما جمع أن يزرعه الآدميون، لاحظوا هذا قيد، أن يزرعه الآدميون ما ينبت من نفسه، هذا الذي يأكله الناس وهو ينبت من تلقاء نفسه هذا لا زكاة فيه. المراد ما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أو سويقا أو طبيخا ففيه الصدقة. إذن هو ما يزرعه الآدميون وييبس فإذن فالشعير والذرة والأرز والقمح هذه فيها الزكاة لأنها يزرعها الآدميون وتيبس وتدخر وهي قوت للناس. ونصاب الزروع والثمار 5 أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق. والوسق كم؟ 60 صاعا. إذن 5 الأوسق كم تساوي؟ 300 صاع، ليس كذلك؟ إذن لو نقصت عنها قليلا هل تجب فيها الزكاة؟ طيب إذن 300 صاع، لو كانت 300 وعشرة آصع، كم يجب فيها؟ إذن هذه قبل هذا الخمسة أوسق كم يجب بها؟ النصار خمسة أوسق الواجب فيها، هذا يتوقف على نوع السقي أو كيفية السقي الذي سقيت به هذه الثمار والمزروعات. فإن كان من المطر أو من النهر أو من بلا كلفة، هكذا ينبث بلا كلفة، زرعه الناس وتركوه على المطر أو على ما يمشي في الأرض أو نهر أو نحوه، فقال نص الحديث على أن فيها العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سقت السماء والأنهار العشور. جابر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، هي المراد بهما سقيا بلا كلفة. إذا كان الماء يأتيها من السماء من المطر أو من الأنهار ونحوها، فهذه فيها عشرها، فيها العشر. لماذا؟ لأنه لا كلفة في سقيها. فالواجب في الثلاثمائة صاع إذا كانت تسقى من الأنهار أو من الأمطار، كم الواجب فيها؟ ثلاثمائة صاع، نقسمها على ماذا؟ على عشر. لكن إن سقيت من الآبار واستخراج الماء، يحفر بئرا ويستخرجه ويستخدم آلات استخراج الماء ويسقيها، أو يسقيها على الجمال والأبقار، هذه قديمة، لكن الآن ما يستخرجون الماء من الآبار ثم يستعملون الآلات، وهذه الآلات تحتاج صيانة، ففيها كلفة، أليس كذلك؟ فكم الواجب فيها؟ نصف العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيما سقي بالثانية نصف العشر. والثانية هو البعير الذي يلوث ويستخرج الماء من البئر، وضع عليها آلة ويستخرج الماء ويسقي هذه الزروع، بمعنى أن فيها كلفة، لو تركها لماتت، ففيها نصف عشر. إذا 300 صاع كم فيها؟ 15. لكن لو 310، لاحظوا 310، كم الواجب فيها إذا كانت تسقى من الأنهار؟ 31. وإذا كانت تسقى بالآبار؟ 15.5. هل فيها وقص؟ الزروع ليس فيها وقص، وكذلك الزروع والثمار أيضا لا يشترط فيها حولان الحول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، فجعل غاية هذا الوجوب وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا وقت الإخراج لا يشترط فيه حول. ثم قال: وهي 1600 رطل بالعراقي. الآن عرفنا أن الخمسة أوسق 300 صاع. قال: وما زاد فبحسابه، أي ليس فيها وقص. وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، والمراد بالسيح هذا الذي يسح من الأنهار أو ينزل من الجبال، مثل تكون الثلوج على الجبال فينزل منها الماء، فهذا المراد معنى هذا أنها تسقى بطريقة لا كلفة فيها. وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر، يقاس عليها الآن ما يسقى بالأبار أو يستخرج له الماء بالآلات. الآن لو وضع على النهر أو على حد النهر آلة يستخرج بها الماء، هل يقال أنه سقي بمرونة؟ نعم يقال، لأنه لو تركه ما الذي يحصل لهذه المزروعات؟ تموت، أليس كذلك؟ إذن فيها نصف عشرها، ولا يقال أنها فيها العشر. ثم قال: فصل في زكاة عروض التجارة والمعدن والركاز. قال: وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر. لاحظوا عروض التجارة عند الشافعية تجب فيها الزكاة لما يقول الإمام الشافعي له، وهذا أيضا نص كلام الشافعي في الأم، يقول كل مال لرجل وجبت فيه الزكاة، لا يقول تجب الزكاة في عروض التجارة لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقته، في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته. لاحظوا البز المراد الثياب لا يؤخذ منها صدقة، إنما المراد إذا كان يتاجر بها. فهذا ولذلك عند الشافعية تجب فيها. ويقول الإمام النووي وفي البز صدقته، قال هذا يدل على وجوب زكاة التجارة. ثم عند الشافعية لا تصير عروض التجارة، لا يقال أنها تجب فيها، لا يصير العقد للتجارة إلا بشرطين. لاحظوا، ليس كل ما ملكه الإنسان من العروض تجب فيها التجارة إلا الخمسة التي تقدم ذكرها. الآن لو ملك ثيابا أو ملك أثاث أو ملك سيارات، هل يقال أن بمجرد ملكها وكثرتها عنده أنه تجب فيها الزكاة؟ ليس الأمر كذلك، إنما الشرط الذي يجب أن يتوفر أن يملكها بعقد فيه عوض، أن يملكها بعقد فيه عوض كالبيع والإجارة والنكاح والخلع. فلو ملكها بإرث أو تملكها الذي يسمى تملك بالقوة، هل تجب فيها الزكاة؟ ليس فيها زكاة، إنما المراد أن يملك هذه العروض بعقد فيه عوض مثل البيع أو الإجارة. والثاني أن ينوي عند تملكها أنها تكون للتجارة. لاحظوا هذا شرط مهم جدا، أن يملكها بعوض، لم يملكها بإرث ولا هبة، أن يملكها بعوض، وأن ينوي عند تملكها أنها لماذا؟ للتجارة، أن يقصد بها التجارة. لكن إن تملكها بإرث أو وصية أو هبة من غير شرط التوفر فلا تصير للتجارة بالنية. هل النية مؤثرة في ملك العروض؟ لاحظوا، لا تخلطوا هذه العروض غير الأصناف، غير الماشية وغير الأثمان وغير الزروع والثمار، هذه لها أحكام وتقدمت وهي محل إجماع. لكن عروض التجارة إذا ملك ثيابا أو أثاثا أو أوراقا أو أي شيء غير الأصناف التي تقدم ذكرها، إذا ملكها بإرث أو هبة أو وصية بمعنى بدون عوض، فلا تجب فيها الزكاة حتى لو نوى بها التجارة. لا تجب فيها الزكاة حتى لو نوى بها التجارة. لكن لكي تكون هذه العروض يصدق عليها أنها تجب فيها التجارة أو يقال أنها عروض تجارة، أن يتملكها بعقد عوض، يتملكها بالبيع مثلا، وينوي حينما اشتراها أنها لماذا؟ للتجارة. لكن لو اشتراها وهو يقصد اقتناءها ولا يقصد أن تكون للتجارة، فهل نقول أنه تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. لكن بعدما اشتراها وأخذت عنده وقتا قال أريد أن أتاجر بها، هل يقال أنها تجب فيها الزكاة؟ عند الشافعية لا تجب فيها الزكاة. نعم، النية غير مؤثرة إلا إذا ارتبطت بماذا؟ بالعقد. لاحظوا، النية غير مؤثرة إلا إذا ارتبطت بالعقد. فقول الشافعي في هذا دقيق، لماذا؟ لأن لا تلزم الناس بأمر ثم يؤدي بهم إلى التأثيم. التجارة مبنية على الربح والخسارة، فإذا قيل أن هذه المقتنيات فيها زكاة وكسبت، فعندئذ يتحملون هذه ما يدفعونه من الزكاة. لكن إن نوى عند العقد أنها تكون للتجارة، فبهذه النية هو دخل على بامتلاك هذه العروض وهو يقصد التجارة، فلا إشكال أن يقال أن الزكاة واجبة عليه، لأنه أصلا ما تملك هذه إلا للنماء والتقليم، وهذا هو سر وجوب الزكاة. فالزكاة لو لاحظنا زكاة الأموال بخلاف زكاة الفطر كما سيأتي، لكن زكاة الأموال لا تجب إلا فيما أعد للنماء، فمن تملك شيئا ونوى أن يكون للتجارة هنا نوى تنميته، لكن إن تملكه للقنية ولم يرده للتجارة فغالب الأمر أنه سيستهلك ولا ينمو، وبالتالي لا وجه لإيجاب الزكاة فيه. قال الإمام النووي، وهذا قول مشهور على الإمام عند الشافعية: مال التجارة هو كل ما قصد للتجارة فيه عند تملكه بمعاوضة محضة، وهو مراد الشرطين اللذين سبق أن ذكرت لكم، وهو أن يتملكه بعوض وأن يكون حين تملكه نوى به التجارة. أما لو نوى التجارة بعد التملك، الآن يشتري سيارات ينويها للزينة، ينويها للاقتناء، ثم بعد ذلك يقول أريدها للتجارة، ليس عليها زكاة لأن النية لم تكن مقترنة بالعقد. لكن لو اشتراها وقال أريدها اشتراها بنية التجارة، ثم رأى بعد ذلك أن لا يبيعها، ثم بعد هذا نوى بها التجارة، فإذا حصل انقطاع في النية، أليس كذلك؟ هل هذا مؤثر؟ لا يؤثر. هذا هو المذهب عند الشافعية في عروض التجارة. لكن ما هو نصاب النصاب في عروض التجارة؟ هل ذكر القاضي وتقوم عروض التجارة؟ لاحظوا، وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول، أي أنه يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الحول بما اشتريت به. تقوم بماذا؟ بما اشتريت به من نقل. فإذا اشتراها مثلا بدولارات، اشتراها بريالات، اشتراها بجنيهات، اشتراها بذهب، تقوم بعد الحول بما اشتريت به، فإن بلغت ما قيمته كم؟ إن بلغت قيمتها كم نصاب الذهب أو الفضة؟ 85 جرام أو 505. طيب إذا يعتمد بالذهب ولا بالفضة؟ يعتمد. الآن يقوم هذه الأمور ليست بهذه البساطين، هي ركن الإسلام. الآن يقول الاتجاه يقومها بما اشتريت به، وفي الغالب الآن هم يقولون إذا كان اشتراها وإذا كان قود نقد البلد فاعل بما اشتريت به نقد البلد، وغالب التجارات اليوم أنها تكون بنقد البلد فيقومها بنقد البلد. لكن بماذا يقومها؟ هل يقومها بالذهب أو بالفضة؟ هو يعرف مثلا اشتراها ب100,000 ريال، لكن هل ينظر إلى أنصبة الذهب أو نصاب الفضة؟ ينظر إلى كيفية زكاة النقد في بلده. بماذا يقومها؟ هل يقومها بالذهب أو يقومها بالفضة؟ فيكون هذا مصر. واضح الفكرة؟ أن يقومها بالنصاب الذي يزكي به ماله أو الورق النقدي. ويخرج من ذلك ربع العشر، أي كأن زكاتها تماما بعد تقييمها مثل زكاة ماذا؟ إذا قلنا أن الواجب فيها ربع العشر مثل زكاة الذهب والفضة، مثل زكاة النقدين. زكاة عروض التجارة أنها تقوم بعد تمام الحول بالنقد الذي اشتريت به أو نقد البلد، ثم إن بلغت نصابا بالنصاب بنوع سواء ذهب أو فضة الذي يزكي به ماله فيكون فيها ربع البشر. ولو انقطع الحول لا زكاة، لو باعها قبل الحول قبل تمام الحول بمده يسيرة لا تجب، لم يتوفر الشرط. قال وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، لماذا لم يشترط فيه حولان الحول؟ ما استخرج من المعادن مرده المستخرج من الأرض، هذه المعادن الخام التي استخرجت من الأرض من الذهب والفضة تخرج منها زكاتها في الحال ولا يشترط لها الحول وفيها ربع العشر. قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. لاحظوا ما استخرج من المعادن وتقدم في زكاة الذهب والفضة أنه لا تجب في المعادن المستخرج من الأرض إلا في ماذا؟ في الذهب والفضة. ما استخرج منها فتجب فيه الزكاة في حينه، وأما ما استخرج من ياقوت وزبرجد ونحاس وحديد فلا زكاة فيه، لأن الزكاة تتعلق في الذهب والفضة وهما المعادن العموم، قوله صلى الله عليه وسلم في الرقة العشر، أو بالرقة ربع العشر، وهو مصرف أو نصار أو الواجب النصار في الذهب والفضة. قال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. لاحظوا هنا اختلف الواجب فيه. ما يوجد من الركاز، ما معنى الركاز؟ ولا أدري إن كان الركاز متصور وجوده اليوم أو غير متصور. فالركاز هو ما يوجد من كنز مدفون في الأرض من ما قبل حقبة الإسلام، هكذا يقول الفقهاء. ولا أدري بعد هذا الكلام في زمن الإمام الشافعي وهو المتوفى في أي سنة؟ 204 ليس كذلك؟ لكن الآن نحن في أي سنة؟ 1439. فهل يمكن أن يوجد كنز من كنز الجاهلية مدفون بعد هذه السنين؟ قد يوجد، لكن هذا الاحتمال أصبح لو وجد على كل حال. إذا وجد كنز من الكنوز، من اشترى أرضا فوجد فيها كنزا جاهليا أو الآن قد نقول من كنوز غير المسلمين، عندئذ يصدق القول إذا قلنا من كنوز غير المسلمين مثلا، أو وجد فيها كنوز من الذهب والفضة، المراد المكاز يكون من الذهب والفضة من غير إسلامية وليست للمسلم، لأن المسلم لا يتملك حق المسلم. فإذا وجد نقود إسلامية أو ممتلكات من الذهب والفضة إسلامية فحكمها حكم اللقطة، يعرفها سنة، وإلا إذا لم يجد له أن يستهلكها. لكن إن وجد في أرضه ممتلكات مدفونة قديم من غير المسلمين، أو من يقولون من دفن الجاهلية، فعندئذ يجب فيها الخمس، خمسها وهي حصل عليها بلا مؤونة، فهذا هو الواجب فيه ودل عليه إجماع الفقهاء أنه يجب فيه الخمس، ومصرفه مصرف الزكاة على أن فيه خلاف هل هو مصرف الزكاة أو مصرف البيع، والصحيح عند الشافعية أن مصرفه مصرف الزكاة. هذه المستخرج من معادن الذهب والفضة والمستخرج من الركاز يشترط فيها الحول، يشترط فيها لكن يشترط فيها النصار. فلو استخرج من الفضة أو من الذهب ما يبلغ من، لو استخرج ذهبا يبلغ 80 جرام ليس فيه شيء، 84 جرام ليس فيه شيء، لو استخرج 500 جرام من الفضة ليس فيها شيء، إنما يشترط فيها بلوغ النصاب. فمن وجد كنزا لا يبلغ نصابا لا زكاة فيه، شرطه أن يبلغ نصابا، لأن النصاب عندما وضعه الشارع لماذا؟ هو الذي تحتمل فيها المشاركة، هو الذي تحتمل فيها المواساة، هو قدر يستطيع الإنسان أن يعطي منه غيره ويبقى له بقية، وهذا المعطى منه لا يؤثر. يعني الآن لاحظوا 85 جرام من الذهب إذا أعطى منها ربع عشرها، كم ربع العشر منها؟ لا، 2 جرام و125 جزء من الجرام. هل هذه مؤثرة على المالك؟ هل هي مؤثرة؟ ليست مؤثرة، لكنها تنفع الذي تعطى له، أليس كذلك؟ لكن ما نقص عن هذه؟ إذا كان واحد جرام هل يستفيد من ما يستفيد؟ فالحكمة واضحة في تحديد الأنصبة، أن يكون جزء لا يؤثر، أن يكون هذا المملوك جزء يستطيع أن يعطي منه ولا يتأثر بهذا العطاء منه. فإذا لم يبلغ المستخرج من المعادن ربع، إذا لم يبلغ النصاب لا زكاة فيه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف النوع الآخر من أنواع الزكاة، هذه كلها التي سبقت هي زكاة الأموال، ثم انتقل بعد ذلك إلى زكاة الفطر. لاحظوا الزكاة نوعان، زكاة الأموال وزكاة الفطر. زكاة الفطر سميت زكاة الفطر من أين هذا الاسم؟ هذا الاسم هو من الفطرة، لأنها أو من الفطر من رمضان، لأنه ورد في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فهو هذه الزكاة تتعلق بالفطر من الصوم من شهر رمضان، والفطر يحصل بانتهاء شهر رمضان ودخول ليلة شوال، فلذلك سميت، وبعضهم يقول أنها من الفطرة، لكن الاشتقاق الأشهر أنها من الفطر وهو الإفطار أو انتهاء وقت الصوم. هذا الكلام وهذا العبارات التي ذكرها، قال وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء، هذا نص كلام أبي شجاع، هذا أيضا مأخوذ من قول الشافعي رحمه الله، قال في بداية كتاب في بداية زكاة الفطر، قال أخبرنا مالك عن نافع. لاحظوا هذا قول الإمام الشافعي، والإمام الشافعي هو هكذا كتابه مكتب الأمة مبني على الأحاديث. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه السلسلة ماذا تسمى؟ والإمام الشافعي يروي هذه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. لاحظوا الفطر من ماذا؟ من رمضان، لذلك سميت زكاة الفطر. صاعا من على الناس، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فاسمها مأخوذ من هذا، وإن كان بعضهم يقول أنها من الفطرة أو هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن يظهر أن النص المباشر هو الذي المعول عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان. قال وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء، ما المراد بثلاثة أشياء فيها؟ ثلاثة شروط، لكن الأصل في زكاة الفطر قبل الحديث أو الدليل على وجوبها الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب زكاة الفطر وأيضا الأحاديث هذه الواردة فيها. قال وتجب بثلاثة أشياء، أي بثلاثة شروط، الإسلام، فالكافر أصلا لا يجب عليه ماذا؟ العبادة، لا يجب عليه الصوم ولا يطالب به، فهذا سبق أن كلام دائما يمر معكم أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال هذا لا بد من الشرط الأول، وأن يكون مسلما، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. لاحظوا هذا وقت الوجوب، وليس وقت الأداء. سيأتينا أن وقت الأداء أوسع من هذا، لكن وقت الوجود الذي يجب به على الشخص، فإن مات بعد أن بلغ هذا الوقت يجب أن يخرج عنه بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. إذن ووجود الفضل، ما معنى وجود الفضل؟ امتلاك الزيادة عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وليلته. أي يوم ماذا؟ اليوم الذي غربت فيه الشمس، يوم العيد وليلته، هذا هو المراد. وحتى لأن اليوم الذي غربت فيه عنده قوت، لكن المراد ما يعطي ثم يبقى ليس عنده شيء في اليوم الثالث. فإذا من شروط الإسلام غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم وليلته، أي في يوم العيد وليلته. لكن إذا لم يجد قوته وقوت عياله، ما الحكم؟ هل يخرج؟ والواجب، سيأتينا أن الواجب صاع، ليس كذا، ما وجد، وجد نصف صاع عنه رجل واحد فقط، ما عنده أحد يعوله، فعنده نصف صاع أو أقل من الصاع، هل يخرجه؟ المسألة فيها خلاف، بعضهم يستحب أن يخرجه، لكنه الصحيح أن من لم يجد ما يكفي للصاع لا يجب عليه شيء، لأنه لا يصح أنه امتلك نصابا أو ما يجوز أن يخرج في الزكاة أو ما يجب أن يخرج في الزكاة، فلا يجب إلا عن من ملك صاعا فاضل عن قوته وقوت من يعوله يوم العيد وليلته. قال ويزكي عن نفسه، يجب عليه أن يزكي عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين. لاحظوا، عن من تلزمه نفقته من المسلمين، هذا هو الضابط في من يجب أن يخرج عنه من الزكاة، يجب عليه أن يخرج عنه وعن من تلزمه نفقته. إذن نأتي إلى سؤال آخر، من هو الذي تلزم الشخص نفقته؟ من هم؟ والديه، أليس كذلك؟ وزوجته، وأيضا وولده، وإذا كان عنده في الزمن القديم موالي أو عبيد. إذن هؤلاء الذين تلزمهم يخرج عنهم صاعا من قوت البلد، صاعا من قوت البلد، طبعا لكل واحد صاع من قوت البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه فرضه صاعا من تبر أو صاعا من شعير، وفي بعض الروايات من بر، وفي بعض الروايات من قطط، كل حديث صحيحة، لأن هذا كان غالب قوت، كان مبتعد في المدينة، وإن كان بعضهم يقول ليس الغالب، وإنما كان مثل القطط لم يكن عند كل الناس، لكنه كان طعاما معروفا. الآن الأرز خاصة في آسيا كلها هذا يعتبر هو الطعام الأول، ليس كذلك؟ فهو قد يكون أولى من غيره أن يخرج منه صاعا، و الصاع معروف والكل الآن معروف، وليس في هذا، وإن كان بعضهم يقدر بالوزن ويقول كيلوين وثلثين يبلغ كيلوين وثلث، لكن الصاع الآن أصبحت المقاييس الصاع موجودة ومتيسر. ثم قال مصارف الزكاة، قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله. لاحظوا، فريضة من الله، الله سبحانه وتعالى قسم أو بين الأصناف الثمانية الذين يجب أن تدفع لهم الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لمن؟ لغني ولا متكسب، فالذي يستطيع أن يعمل بنفسه وليس بحاجة فهو ليس له حظ فيها، إنما الذين تبرأ الذمة بإعطائهم الزكاة هم هؤلاء الأصناف الثمانية. لكن هؤلاء لو لاحظنا في قوله تدفع إلى هذا في إنما الصدقات للفقراء، عرفنا هؤلاء أنهم ثمانية أصناف، ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ أيهما أشد بؤسا من الآخر، الفقير أم المسكين؟ الفقير. ما الدليل؟ ما الدليل أنه أسوأ حالا من المسكين؟ ذكر مال عندهم سفينة فهم يملكون شيء، السفينة كانت لمساكين يعمل، أما الفقير وما الدليل أن الفقير لا يملك شيء؟ هل هناك دليل آخر يوضح بجلاء أن الفقير أشد بؤسا من المسكين؟ نعم، تقديمه في الآية، ولا شك أن التقديم له دلالة وابتدأ الله به ثم نرى التدرج، ليس كذلك؟ لكن نريد دليل أصح من هذا على أن المسكين أشد، الفقير أشد بؤسا. تفضل يا شيخ. فهل هذا يدل على انه كان مسكينا ليس كذلك؟ او انه كان فقيرا فسقط عنه التكفير بها وتملكه، لو كان مسكينا لوجب عليه، هكذا يظهر ظاهر الحديث. هناك ايضا دليل غير هذا واصرح من هذا، ان الفقير اسوأ حالا من المسكين. الم يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر؟ تعود النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، ليس كذلك؟ ورد في الحديث اللهم من يعوذ بك من الفقر، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم احشرني مع زمرة المساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتضى حال المسكين وتعود من الفقر، ليس كذلك؟ هذا يدل دلالة قاطعة أن الفقير أسوأ حالا وأن المسكين أرفع وأفضل حالا من الفقير. ولذلك يقول الفقهاء في هذه يقول في هذه التعاريف أن الفقير هو الذي لا مؤونة له أو يعمل عملا لا يكفي ولا يليق بحاله. بعض الناس تجد يعمل عمل بسيط وله يستفيد منه، لكنه لا يحصل ما يسد حاجته. فمثلا هو يحتاج 10 ريال في اليوم لكنه ما يحصل على 3 ريالات، هل هذا مسكين أو فقير؟ هذا فقير، لأن لاحظوا أقل من النص، لا يمكن أن يعيش بها حياة كريمة. أما المسكين فهو الذي يحصل لكنه أيضا يكون كفافا، بمعنى أنه ليس بمعدم لكنه لا يعيش مؤونته بما يكفيه حاجته للناس. فالمسكين يملك ولكن ملكه لا يكفي، يعمل عمل يليق به لكنه أيضا لا يكفي، فهذا هو المسكين، وهو أرفع درجة وأفضل حالا من الفقير، لكنه أيضا لا يجد كفايته، قد يليق العمل به لكنه أيضا لا يجد فيه كفايته. أما إذا كان يعمل عملا يجد به كفاية أو عنده ما يكفيه عن احتياج الناس فهو في حكم ماذا؟ في حكم الغنم وليس في حكم المسكنة. والعاملين عليها، من هم العاملون على الزكاة؟ هو السائل الذي يتولى جمع الزكاة، والذي يتولى تفريقها، والذي يتولى حراستها، والآن هم الموظفون في مصلحة الزكاة والدخل، فهؤلاء الذين عملهم متعلق بهذه الزكاة بإحصائها وحراستها وجبيها وأخذها من الناس وتقسيمها على الناس، هؤلاء هم العاملون على الزكاة فهم من أهلها. ولماذا أعطوا منها؟ لأنهم ينقطعون عن الأعمال وتكون هي، هل يعقل أنهم يعملون بهذا العمل ولا شيء لهم؟ ثم لاحظوا لو قيل أنهم يستأجرون من بيت المال مثلا، قد يقال أنهم ليسوا بحلف، معاذ الله هذا كلام الله، لكن قد يقال عقلا أنهم قد يستأجرون لها فهم ليسوا بحاجة إليها، لكن هل الأفضل لهم أن يعطوا منها أو يستأجرون بمبلغ من بيت المال مثلا محدد؟ هل عملهم محدد حتى يستأجرون على شيء يقطع لهم مبلغ محدد؟ عملهم لا ينحصر، وبالتالي فلو استأجروا من بيت المال هذا يدخله الغرر ويدخله الضرر، وبالتالي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، وأن لهم فيها نصيب، فعملهم قد يطول وقد يقصر، قد يتعرضون للمتاعب، قد يحتاجون الأيام الطوال. والمؤلفة قلوبهم، من هو المؤلف قلبه؟ لاحظوا المؤلفة قلوب، المؤلفة قلوبهم، إما أن يكون كافر يخاف من شره، هذا كان في بداية أيام عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعطون هؤلاء الكفار من الزكاة دفعا لشرهم، لكن بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى، وأجمع الصحابة على أنهم لا يعطونها لكافر. إذن النوع الآخر هم الحديث عهد بإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي حديثي العهد بالإسلام من الغنائم، وهي بمصارفها تشبه مصارف الزكاة، كان يعطيهم مالا عظيما حتى أثر ذلك في نفوسهم وفي قلوبهم. فها الآن الذي يسلم حديثا يعطى من الزكاة حتى يتألف قلبه، و مهما قيل ومهما رأيتم من التبريرات لا شك أن إعطاء المال يؤثر في النفوس، مهما سمعتم من التنظير الذي يزعم أنه لا يؤثر، هذا يخالف طبيعة البشر. فإعطاء الشخص الذي أسلم حديثا من مال الزكاة، وإن كان عمر رضي الله عنه منعه من بعض الذين كانت مؤلفة قلوبهم، لأنها لاحظوا كانت مؤلفة قلوبهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر استمر، ثم أتى عهد عمر، ألم تمضي سنوات؟ ليس كذلك؟ هل أصبحوا حديث عهد بإسلام؟ ليسوا بحديث، ولذلك منع عنهم لهذه العلة، لأنهم الآن عرفوا الإسلام وعاشوا في السنوات فينقطع عنهم، فإن وقر الإسلام في قلوبهم فذاك، وإلا فمن ترك الإسلام بعد هذه المدة لا خير فيه. فيعطى حديث العهد بالإسلام لتأليف قلبه، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ومن مقاصد أيضا الزكاة. قال وفي الرقاب، ما المراد في الرقاب؟ الآن هل هو متصور؟ هو لا يتصور، المراد هو العبد الذي يكاتب سيده ويحتاج مال لكي يعطي، يشتري نفسه من سيده فيعتق. والغارمين، من هم الغارمون؟ تعرفون معنى الغارم؟ هو الذي عليه ماذا؟ عليه دين. لكن الغارمون ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح، تداين في مصالح نفسه، اشترى بيوت، اشترى سيارات في أمر مباح، فهو عليه دين ودينه هذا أكثر من دخله، فهو يعطى من الزكاة لسداد دينه، بشرط أن يكون الدين في ماذا؟ في مباح. لكن لو اشترى في لأمر محرم، لو تدين لأمر محرم أو تداين لأمر محرم لا يعطى من الزكاة. كذلك من تداين لإصلاح ذات البين، تحمل مالا ودفعه، أخذه دينا حتى يصلح بين متخاصمين، هذا أيضا يعطى من الزكاة. كذلك من تداين لضمان شخص ولكن هذا الشخص الذي ضمنه لا يستطيع السداد فبقي الدين عليه، فهو من أهل الزكاة وهو من الغارمين، فيعطى ما يسد عنه هذا الدين. هؤلاء هم الغارمون. وفي سبيل الله، من هو، كيف يكون في سبيل الله؟ هم الذين يخرجون للجهاد فيعطون ما يعينهم على هذا الجهاد، سواء كان سلاح أو مركب أو مال أو نفقة، هؤلاء هم الذين في سبيل الله. قال: وابن السبيل. طبعا في سبيل الله لها كلام كبير، إذا كانوا موظفين أو جنود يأخذون رواتب فعندئذ لا يصدق عليهم أنهم من أهل الزكاة، إنما هذا هو الذي يخرج محتسبا. أما الذين يقولون المرتزق، طبعا المرتزق إذا وجدناها في كتب الفقهاء ليست مذمة، الآن أصبحت كلمة مرتزق مذمة، ليس كذلك؟ فعندما نقول مرتزقة معناها أنهم ناس بلا مبادئ. ليس المراد إذا وجدنا كلمة مرتزقة في كتب الفقهاء فالمراد هو الذي يعمل لنفسه عمل مشروع يرتزق منه، أي بمعنى يأخذ راتب على عمله. فإذا كانوا جنودا حتى ولو كانوا في قتال المشروع، والدفاع عن الأوطان أيضا قتال مشروع، فلا يصدق عليهم ابن السبيل. ابن السبيل هو الذي تطوع وذهب بنفسه وليس له راتب. وقديما نجد من يقول هو المرتزق، ففرقوا بين المرتزق الذي تجدونه في كتب الفقهاء وبين ما يطلق اليوم، فهنا يختلف الأمر. وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو المسافر الذي سافر سفرا مباحا وانقطعت به السبل، لا يستطيع يعطى ما يوصله أو يبرد به سفرا، هذا هو ابن السبيل. وإلى من يوجد منهم؟ قال: ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العام. لاحظ إذا وجد الثمانية يجب عند الشافعية يجب عليه أن يفرق الزكاة على هؤلاء الثمانية، إذا وجد الثمانية. لكن هذا إذا كان الذي يوزعها من؟ العامل، لأنه هو الثامن والعاملون عليه. لكن إن كان الرجل ولا صاحب المال يعطي زكاته بنفسه، إذا كم يبقى أصناف الزكاة؟ سبعة. من الذي انتفى؟ العامل، ليس هناك عامل. إذا يقسمها على كم قسم؟ على سبعة بالتساوي، لكن ما وجد إلا واحد يدفع له من الزكاة ويدفع له الزكاة. فالمراد عندما نجد الشافعي يقولون لا يقتصر على أقل من ثلاثة في الصنف الواحد، متى؟ إذا كان يوجد جميع الناس ويوجد عدد كبير من هذا الصنف فلا يقتصر على أقل من ثلاثة عند توفر العدد. لكن لو قال ما وجد أصلا إلا واحد فعندئذ يدفع له الزكاة، وهذا هو الذي دل عليه الدليل. قال: وخمسة لا يجوز دفعها إليه، ليس من أهل الزكاة حتى وإن كانوا فقراء أو مساكين. قال: الغني، أي طبعا هو يذكر أصناف، أنا عندما أقول فقراء أصناف حتى ولو كان لا تجوز لهم الزكاة لأن لهم مصدر آخر، لكن أيضا لا تدفع الزكاة للغني الذين تنتقي عنهم هذه الصفة، الغني بمال أو كسب. الغني بمال أو له مال أو فيه صحة يستطيع أن يتكسب ويعمل، فعندئذ ليس هو ليس من أهل الزكاة. والعبد لماذا لا تجب لا تعطى الزكاة للعبد؟ لأن العبد هل يملك؟ هو لا يملك، هو في ذمة من؟ سيده. قال وبنو هاشم وبنو المطلب، بنو المطلب الذين منهم الإمام الشافعي، وبنو هاشم هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يعطون عن هذه. أولا الغني بمال أو كسب لماذا لا يعطى من الزكاة؟ لماذا لا يعطى؟ لأنه ليس بحاجة إليه لانتفاء الحاجة. والعبد لماذا لا يعطى من الزكاة؟ لأنه لا يملك. وبنو هاشم وبنو المطلب لماذا لا يعطى من الزكاة؟ لشرطهم تشريفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى تمرة أراد قال لولا أني أخشى أنها من الزكاة لأكلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واستخرج التمرة من فم الحسن رضي الله عنه وقال إنها لا تصلح لآل محمد، إن الزكاة إنما هي أوساخ الناس لأنها تطهر الناس وأيضا الناس. فهذه لاحظوا انظروا لحكم هذا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجمع الزكاة من الناس كان يأخذ منها ويأخذها من بيته، ماذا يقول الناس في ذلك الزمن؟ يقولون يجمع الأموال لماذا؟ والمنافقون كانوا موجودين في ذلك الوقت، ولذلك ما يلي الزكاة أحد ويسلم من أداها. والنبي صلى الله عليه وسلم جذبه الرجل وقال له ماذا؟ فعدني يا محمد. فالزكاة مع لذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على آل بيته. وبنو هاشم وبنو المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فآل البيت أو الذين نسلهم الآن من آل البيت لا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقات، فهي ليست لهم، فهم أشرف، وهذا شرف من الله عز وجل، فلا يجوز أن تعطى لهم الزكاة ولا يجوز لهم أن يأخذوها. هذا عند الشافعية بإطلاق. هناك أقوال أخرى أنهم إذا تعطل بيت المال أو نحوه، لكن الصحيح أنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا، وهي ليست لهم لأنهم أشرف من أن يأخذوا هذا. والله سبحانه وتعالى جعل لهم الخمس من ماذا؟ من الغنائم. فإذا كان هناك غنائم وهناك قوة فلهم الخمس، إذا لم يكن فلا يجوز لهم أن يأخذوا الصدقات ولا يأكلوها، فهي محرمة عليهم. قال وأيضا لا تجوز الزكاة من تلزم لا يجوز دفع الزكاة لمن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. هل يجوز للرجل أن يدفع زكاته لولده لأنه فقير أو مسكين؟ لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق عليه. هل يجوز أن يأتي رجل ويقول أنه يريد أن يدفع الزكاة لأبيه أو لأمه؟ بدل هذا من ماذا؟ من العقوق، لأنه إن كان عنده مال وتجب فيه الزكاة يجب أن لا يصل أن يترك أباه وأمه يصل إليه، بل تجب عليه نفقتهما. إذا من تلزمه نفقته لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة على أنه فقير أو مسكين، لكن يجوز أن يدفع له الزكاة على أنه عامل عليها. لاحظتم؟ أو يجوز أن يدفع له الزكاة إذا كان في سبيل الله، ويجوز أن يدفع له الزكاة إذا كان غارما في دينه، هنا يجوز أن يدفع له، لكن فقط لا يجوز أن يدفع له على أنه فقير أو مسكين، بمعنى لا يجوز أن يدفعها له ابتداء عدم كفايته أو لا يستطيع أن يجعل عدم وجوده شيئا. أما مع ذلك من دين إذا كان غارما أو كان في سبيل الله أو مؤلف قلبا فيدفع له، إن هذا الأمر يختلف. قال ولا تصح للكافر، الكافر لا تؤخذ منه ولا تعطى إليه. قديما هذا الحكم الصحابة رضي الله عنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الكفار المؤلف قلوبهم باتقاء شرهم، ثم أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن لا يعطوهم. هذا ما يتعلق بالزكاة ونقف عند هذا. والأخ فارس قال أن الصيام، لكن نترك الصيام كوحدة واحدة، وإن شاء الله نلتقي بالأسبوع القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.